وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تتمة تفسير سورة التحريم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن العالمين به والعاملين به والداعين إليه يا حي يا قيوم، وشفعه فينا يوم لقائك. اللهم شفع فينا القرآن الكريم يا رب العالمين. وصلنا أيها الأحبة الكرام إلى قول مولانا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الخطاب لمن آمن بالله عز وجل ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقوا أنفسهم النار كما قال السلف العلماء بفعل الأوامر واجتناب المحرمات. ولا يمكن للعبد أن يتقرب إلى الله تعالى بأعظم من هذا. أعظم ما يتقرب العبد إلى ربه به أداء الأوامر واجتناب المحرمات. تؤدي ما أمرك الله، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكذلك الترك، ترك الحرام، الشرك والكبائر وغيرها. فتقي نفسك النار بفعل المأمور وترك المنهي عنه والمحظور. وكذلك تقي أولادك وأهلك ومن تعول. نسأل الله أن يهدي أبناءنا جميعا ويصلح حال المسلمين. تعلمهم وتذكرهم وتؤدبهم كما قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وكما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر. فالأدب وتعليم مبادئ الدين للصغار مطلوب، سواء البنات وسواء الذكور. البنت تتعلم الاحتشام منذ صغرها فتخرج محتشمة بإذن الله تعالى. وأنا أذكر بعض الصالحين والله ما قال لابنته البس الحجاب، ولكن البنت خرجت ولدت أمها تلبس نقابها وحجابها، فبدأت تلبس مثل أمها وهي سن 4 سنوات. والله 4 سنوات، يعني أمها تحاول تلبسها ثياب أخرى، البنت: لا أنا أريد ألبس مثلك يا أمي. دعتها فخرجت، بفضل الله تعالى لم يرى شيئا منها قط. وكذلك الولد: يا رسول الله، ألهذا الغلام حج؟ والحديث صحيح الأم مسلم ترفع امرأة صبيا لها وتقول: يا رسول الله، ألهذا الصبي حج؟ قال: نعم ولك أجر. يعني المعلم، الوالد، الوالدة، لا تظن أن تعبك مع أولادك سيضيع، والله أبدا. آيات كريمات تطمئن قلب العبد: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ربك لا يضيع تعبا تتعبه مع أبنائك في تعليمهم الدين وتعليمهم الواجب عليهم وتحذيرهم من المحرمات. لا يمكن أن يضيع أبدا، لا يمكن أن يضيع. إنك تتعامل مع رب كريم شكور يشكر لك عملك سبحانه جل جلاله. لو وجدت جحودا من الخلق أو من بعض الخلق، لا يمكن أن يضيع مثقال ذرة، حتى الهم، كما قال رسول الله: حتى الهم يهمه، يهتم، تهتم من أجل أولادك، تهتم من أجل صلاح بيتك. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحقيقة والله نحن نشكو إلى الله في زماننا هذا تخلي الرعاة عن رعيتهم. الأب في وادي والأولاد في وادي آخر، الأم في وادي والأولاد في وادي آخر، وتركت تربية أبنائنا للخادمات وللسائقين وغير ذلك. وهذه لا شك أنها آفات دبت في الأمة عظيمة. فنسأل الله أن يصلح حال الأمة يا رب العالمين. يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وإن من سعادة العبد وكرم الله له، والله هذا كرم من الله ليس لك فيه كسب، هو محض فضل من الله، أن يصلح لك أبنائك ويصلح لك أهلك، وهذا فضل رب العالمين، أن يتفضل رب العالمين عليك بأن يصلح لك ذريتك ويكون لك عونا على الطاعة. عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان له ابن بار، هذا الابن المبارك كان سببا في سعادة أبيه، وكان مثل أبيه في الفضل والزهد والورع والخوف من الله عز وجل. يعني جاء يوم من الأيام أمير بن عمر، لما عمر بن عبد العزيز لما صار واليا كانت هناك أموال من الدولة التي قبلها كلها كانت حرام، وأعطوها لأمير المؤمنين عمر وكان والي من ضمن الولاة، أعطوا أموالا كثيرة، وإذا به يقول لخازن بيت المال إني عزمت أن أرد هذه الأموال كلها لأصحابها. فقال له كلمة عجيبة جدا: يا أمير المؤمنين، أتدري كم ولدك؟ أنت عارف ولدك قد إيه؟ يعني أبقي هذا المال لأولادك. فقال: أولادي لهم الله. وقال كلمة ما أعظمها لما دخل عليهم خاله أولاده في سكرات الموت، وقالوا: تركت أولادك صفر اليدين لا مال عندهم وأنت أمير المؤمنين. فقال: أولادي أحد رجلين، إما صالح فالله ولي فيهم، الله يتولى الصالحين، وإما طالح فلن أترك له ما يستعين به على ما حرم الله. ثم ذهب والي خازن بيت المال لما سمع هذا الكلام من أمين بن عمر، ذهب إلى ابنه، وكان وقت قيلولة، فجاءه فقال: أما علمت ما عزم عليه أمير المؤمنين؟ قال: ماذا؟ قال: قال لي كذا وكذا. قال: فماذا قلت له؟ قال: قلت له أبقي هذا المال لولدك. قال: بئس خازن بيت المال أنت. آه والله ما شاء الله. وانصرف وذهب، استأذن على أمير المؤمنين في وقت قيلولة، قال: أثم أمير المؤمنين؟ فسمع، قالوا له إنه نائم، فسمع أمير المؤمنين صوتا، قال: أذن له. فقال: يا ابني ما الذي جاء بك هذه الساعة؟ قال: حديث حدثني فلان اللي هو خازن بيت المال. قال: وما رأيك فيه؟ وهذا من بركات الله. قال: يا أمير المؤمنين، أدي الأمانات إلى أهلها والله يتولاك في أولادك. فقام فاعتنق وقال: الحمد لله الذي جعل من أبناء من يعينني على طاعة الله. إن شاء الله. كان هذا في وقت القيلولة، أصلي العصر وأرد الأموال لأهلها. قال: ومن يضمن لك يا أمير المؤمنين أن تحيا إلى العصر؟ يا سلام، أو مثل هذا الولد والله يتحط في العين ويغلق عليه بالدنيا كلها، مش بس الدنيا بس، مرة مرات ومرات، أن ينقذ والده من النار. بعض الأبناء نعوذ بالله يجر أباه جرا إلى نار جهنم، والله يريد ويريد ويريد، الأب مش مستطيع، يدفع الأب لأكل الربا والغش في البيع والشراء، وقد يدفعه للسرقة، وقد يدفعه للنصب والاحتيال. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. فمن تمام السعادة وتوفيق رب العالمين العبد أن يكرمه الله في أولاده وأهله ويجعلهم صالحين. كان أمير من عمر رضي الله عنه إذا أمر الناس بأمر، وهذا من توفيق الله عز وجل، وهذا ودأب الصالحين. يا أخي تذكر هذه الآية جيدا وابذل ما عليك، إنك لا تهدي من أحببت أبدا، لا يمكن للواحد منا أن يهدي كل من يحب. ربنا هو الذي يفتح القلوب، وربنا تعالى هو الذي يصلح الأولاد، وهو الذي يصلح الأهل، وهو الذي يصلح الزوج والزوجة وهكذا، لكن كل واحد منا عليه أمانة يقوم بها، حتى إذا لقى ربه يلقى الله وقد أدى الواجب الذي عليه، ما قصر. أمير بن عمر رضي الله عنه كان إذا أمر الناس، أمر الرعية بأمر، يجمع أهله وأولاده ويقول لهم: اعلموا أني أمرت الناس بكذا ونهيتم عن كذا، فلا ألفين أحدا منكم خالف أمري أو وقع في نهي إلا أضعفت له العقوبة. لو العقوبة للغير قد كده، لا أنا أضعف له العقوبة رضي الله عنه. ولذلك نسأل الله سبحانه يصلح لنا أبناءنا. كان من أبنائي عبد الله بن عمر وغير أولاده جميعا من أهل الصلاح والدين والتقوى رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقول يا أحبة الكرام، هذه الآية غاية في الأهمية، من الأمور المهمة جدا أن يعتني المرء بصلاح حاله وصلاح أهله، يذكرهم بالله، ينهاهم، يأمرهم. رسولنا محمد عليه الصلاة وتم السلام يقف على الباب: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون. يرى ستارة، وعلى ستارة تصاوير، تصاوير لخيل، خيل لها أجنحة، ومن عائشة سترت طاقة أو سهوة شباك مثلا بهذه التصاوير. قال يا عائشة، وقف على الباب ولم يدخل. فلما وقف صلى الله عليه وسلم ولم يدخل، قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله؟ عرفت أن هناك شيء خطأ. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا نهي عن منكر عليه الصلاة وتم السلام. قد يقع بعض الأبناء فيما حرم الله ولا يدري بسبب الجهل، وبسبب خاصة في زماننا ما فتحت الدنيا على وسائل الاتصال الانترنت وهذه البلايا، نسأل الله العصمة والعافية. فينبغي على الأب أن يذكر، وما كان الرفق في شيء إلا زانه ويحزم أحيانا، لكن حزم في غير محله ليس بصواب. لين في موضع اللين واشتد في موضع الشدة، والدعاء ليل نهار: ربي أصلح لي في ذريتي، هذا دأب الصالحين. قال الله تعالى حكينا عنهم: حتى إذا بلغ أشد وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. كذلك نبي الله سليمان قال: وأصلح لي في ذريتي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يرى الحسن، الحسن الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وكان يحب جدا، وكان يقول: يا رب اللهم إني أحب فأحبه وأحب من يحبه. إي والله، يعني رسول الله يدعو يظهر حبه العظيم: أنا أحب الحسن وأحبه يا رب وأحب من يحب الحسن. وهو صغير يراه أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فيه. تخيل أنت ابنك أخذ تمرة من تمر أحد مثلا ووضعها في فيه، طفل صغير. ماذا قال الرسول؟ ما قال: دعه، لا لا، حتى يتربى على الحلال والحرام، وأن هناك شيء اسمه حرام لا يمكن أن أطرق بابه. فقال له: كخ كخ، ألقيا. ثم قال له: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ يعني هو أخذ تمر من تمر الصدقة، وهذا طفل صغير لا يدري، لكنه لما يسمع هذا في صغره يخرج. ولذلك خرج الحسن، ومن الأحاديث المأثورة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما شاء الله، فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة، صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وهو غلام صغير، غلام، ابن عباس يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلام يحمله الكبار جدا، يعلمه الرسول لمن؟ لغلام صغير، حتى ينشأ على هذا الهدي المبارك، وينشأ على الدين والتقى والصلاح. لذلك يا أحبة الكرام، هذه الآية آية مهمة وينبغي لنا أن نعتني بها، لأن المرء منا نسأل الله يسترنا وإياكم يوم القيامة، أنت لك زوجة ولك أولاد، وإذا بك تأتي يوم القيامة توقف أمام الله عز وجل تحاسب على نفسك سلمت، ليس معنى أنك سلمت يعني ذهب إلى الجنة، لا استنى، يسألك ربك عن زوجتك نجوت، انتظر، يسألك عن أولادك واحد واحد، بنتك هذه، ابنك هذه، هذا لماذا فعل الحرام وأنت رأيته وعلمت ولم تنهاه، لماذا قصر في الواجب وأنت علمت ولم تأمره، الله المستعان. نسأل الله اللطف ونسأل الله الإعانة والمدد. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس أي جثث بني آدم، تخيل أن نار توقد بالآدميين، الكفار يلقون فيها. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولذلك في قوله والحجارة، معنى الحجارة قال بعض السلف حجارة الكبريت، والعياذ بالله شديدة الاشتعال، نسأل الله يجيرنا وإياكم من النار. وبعضهم قال الحجارة هي الأوثان، الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، تلقى في جهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار، وكان يقول: يؤتى بجهنم يوم القيامة لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله يجيرنا وإياكم منها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال ثلاثا اللهم أجرني من النار، قالت النار اللهم لا تدخله إياي، ومن قال ثلاثا اللهم أدخلني الجنة أو اللهم إني أسألك الجنة، قالت الجنة اللهم أدخله إياي. هناك حديث صحيح بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجير بالله من النار سبعا، ويسأل الله الجنة سبعا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. فنسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، غلاظ القلوب، قلوبهم لا ترق ولا تلين لأهل النار أبدا مهما اشتد العذاب عليهم. سبحان الله العظيم. وكذلك أقوياء، أقوياء. ابن عباس يقول على النار لما خزنت جهنم: الواحد منهم الطير لو طار من منكب الواحد منهم يبلغ 6 أشهر لا يصل إلى المنكب الثاني. لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعلم ابن عباس يذكر أهل التفسير كثيرا من مثل هذا الكلام. المقصود ربنا وصف الله وصفهم بقوله عليها ملائكة غلاظ شداد أقوياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني لا يعصون الله ما أمرهم، ليس هذا تكرار، لا، لا يعصون الله ما أمرهم أي لا يؤخرون الأمر، عفوا، لا يخالفون الأمر، ويفعلون ما يؤمرون في وقته بالتمام، أمروا فعلوا، لا يعصون، لا يتعدون الأمر فيقصروا فيه، لا، أمروا استجابوا. وكذلك استجابتهم في حينها بالتمام، وقت الأمر افعلوا يفعلوا. وهكذا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، هذا يقال للكافرين يوم القيامة في النار وهم يعذبون توبيخا وتقريعا وذلا وإهانة لهم، لا تعتذروا اليوم، وهم ينادون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. سبحان الله العظيم. هم يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال مولانا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فسأل الله العافية. نعوذ بالله من النار. لا تعتذر اليوم، ليس هذا وقت اعتذار، وقت الاعتذار فات أوانه، الاعتذار كان في الدنيا. لا تعتذر اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. جزاؤكم الذي أنتم فيه الآن من عذاب دائم أبد الآباد جزاء بكسبكم الذي كسبتموه بأيديكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا، وهذا أيضا نداء لأهل الإيمان بالتوبة إلى الله جل جلاله وترك المعاصي والآثام. والتوبة النصوح صح عن أمير بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: التوبة النصوح من الذنب أن تتوب منه ثم لا تعود فيه، وهذه شاقة جدا. وفي رواية عنه: تتوب من الذنب ولا تريد أن تعود فيه، وهذه أهون، وهذه أهون، لأنك تتوب من الذنب ولا تعود فيه، من يملك هذا؟ هذه شقة جدا. هذه هاتان الروايتان صحيحتان عن أمير بن عمر رضي الله عنه، رواه ابن جرير الطبري. يعني أمير بن عمر يقول: التوبة النصوح أنك تتوب من الذنب ثم لا ترجع إليه أبدا إلى أن تموت. والرواية الثانية عنه أيضا: تتوب من الذنب ثم لا تريد أن تعود فيه، يعني تعزم قلبك على ألا تقع في هذا الذنب مرة ثانية. إذن يا إخواني، شروط التوبة كما نص السادة العلماء: التوبة لها شروط إذا كانت هذه المعاصي والآثام بين العبد وبين ربه. أولا: ترك الذنب، الإقلاع عنه، والندم على ما فات. هناك حديث صحابي العلامة الألباني رحمة الله عليه: الندم توبة، الندم توبة. فعلا من واحد يجلس كده منه من نفسه يتذكر ذنوب كان وقع فيها من 5 سنين، 6 سنوات، من 10 سنوات، من 20 سنة، ويتوب إلى الله ويندم: لا إله إلا الله، كيف عصيت ربي بهذه المعاصي، ويتمنى أن لو كان أطاع الله وما عصى ربه. هذا الندم توبة، وإن كان قد فات الذنب هذا الندم توبة، الندم توبة. وإذا الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم، عزم القلب على ألا يعود أو ألا يقع فيه أو ألا يعود إلى معصية الله فيما يستقبل من عمر، هذه الذنوب. وطبعا عند عدد كبير من أهل العلم إذا كان الذنب بينه وبين الله كترك صلاة يقضيها، يعني جمهور السادة العلماء يقولون يقضي ما فاته من صلوات، إذا كان تاركا للصلاة منذ أن بلغ يقضي الصلوات التي فاتته. الإمام أحمد يقول: لا، لا يقضي، لأنه كان كافرا عند تركه للصلاة. جمهور العلماء يقولون: ليس، لم يكن كافرا، وإنما كان قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك إذا تاب إلى الله يقضي مع التوبة، يقضي الصلوات التي فاتته مع التوبة. والشرط الرابع: إذا كان الذنب في حق آدم، كان أخذ ماله بغير حق رده إليه، كان اغتابه تحلله، تكلم في عرضه يتحلل منه. الله مستعان، الله مستعان. والتوبة يا إخواني ما أبركها للعبد. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، تبارك الله ذو الجلال والإكرام. وكذلك الله تبارك وتعالى يفرح بك عندما تتوب إليه. إن الله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه فانفلتت منه فآيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ هو بدابته قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، قال فأخذ بخطامها وقال: يا رب لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني انظر إلى هذا الرجل الذي عاين الموت بنفسه في أرض صحراء شاسعة مئات الكيلومترات، والدابة التي كان يركبها وعليها الطعام والشراب انفلتت منه وشردت، أين يأتي بها؟ فإذا به تحقق الموت، لأنه لا يستطيع أن يعني مهما مشى سيموت يقينا، صحراء شاسعة ملايين الكيلومترات. وإذا به لما تعب جلس، إذا به الله يسوق إليه دابته مرة ثانية بعد أن عين الموت، وجد الدابة التي تنقله من هذا المكان وعليها الطعام والشراب، ففرح فرحا عظيما، رجعت إليه الحياة، فقال: يا رب لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لأنه يا إخوان الشيطان يأتي يأس بني آدم، يقنطه من رحمة الله، يقول له: تظن أن الله يقبل توبتك؟ الله لا يقبل التوبة مثل هذا، أنت فعلت وفعلت وفعلت، ويظل يذكر العبد بذنوب كثيرة حديثة وقديمة حتى يغلق باب التوبة عليه. لا، لا يجوز للعبد أبدا أن ييأس من رحمة الله مهما أجرم. لو ملأ الأرض خطايا كلها، ملأ الأرض كلها ذنوب، قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني رب العالمين مغفرته وسعت كل شيء سبحانه جل جلاله. فلا تقنط أبدا من رحمة الله، ولا تيأس من غفرانه للذنب سبحانه وبحمده. فربنا تعالى مهما أذنب العبد ورجع. والذي يؤيد يعني أهل العلم الذين أخذ الرواية الأولى لأمين بن عمر اللي هي قوله رضي الله عنه: التوبة النصوح أن تتوب من الذنب ثم لا تعود فيه أبدا. قالوا: يدل على ذلك الحديث الثابت بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام جوزي بالسابق واللاحق، ومن أساء، عفوا، من أحسن في الإسلام كان له يعني بجزاء حسنا، ومن أساء أخذ بالأول والآخر، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. حديث ثابت صحيح، يعني الذي يسيء في الإسلام يؤاخذ بالذنوب السابقة قبل الإسلام وبالذنوب التي وقع بها في الإسلام أيضا. وقالوا هذا في الإسلام وهو أعظم من التوبة، فكذلك التوبة ينبغي العبد أن يرجع إلى الذنب مرة ثانية. ولكن هذا صراحة شديد وشاق، ويدل على أن العبد إذا أذنب ورجع إلى نفس الذنب وتاب فالله يقبل توبته. الحديث الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا ثم قال: يا رب، أذنبت ذنبي ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أنه أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت العبد. ثم عاد فأذنب، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. وعاد مرة ثالثة فقال الله: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. الحديث الأول ذكرته هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. وأيضا حديث الرجل الذي كان يشرب الخمر هو الحديث الصحيح، وكان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقال: اجلدوه. فقال رجل: اللهم لعنه. فقال: لا تلعنه، فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، هذه يعني صراحة عظيمة. يعني قد يكون الإنسان يقع في كبائر ولكن فعلا بيحب ربنا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الله ورسوله، ولكن غلبته نفسه، أغواه الشيطان. فلا تكن عونا له أنت على الشيطان، لا، خذ بيده إلى الله رب العالمين. و يعني هذا الحديث حديث عظيم. ربنا تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وذكر صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن العبد مهما بلغ من التقوى قد يزل، ومهما أذنب إياك أن ييأسك الشيطان، فإن الرحيم الرحمن يفتح باب التوبة ويغفر للعبد مهما عظم ذنبه ومهما كثر، لا يتعاظم شيء على الله سبحانه جل جلاله فيغفر الذنوب عز وجل وتبارك وتعالى. ذلك ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. التوبة تكفر السيئات، لا شك أن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها من الذنوب كلها، تمحوها بالتمام، ولا يبقى في ذهنك ولا في نفسك شيء من أثر هذا الذنب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا حقيقة وهذا صحيح، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال تعالى عسى ربكم، وهنا عسى واجبة، والله لا يوجب أحد عليه شيء، ولكن أوجب ذلك بنفسه على نفسه، فيكفر السيئات إذا تبتم إليه سبحانه جل جلاله، ويدخلكم يجازيكم ربكم تعالى جنات بساتين حدائق هائلات، يا رب اجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب، تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من قمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ما شاء الله، نسأل الله من فضله الكريم. أنهار سارحات تجري من تحت الجنان. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي. اللهم اجعلنا ممن لا تخزيهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تخزي نبينا فينا يا رب العالمين. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الخزي والعياذ بالله عافانا الله إياكم هو أن يعذب العبد، هو هذا أعظم الخزي، أن يعذب العبد بذنوبه، ألا يكرم بالجنة، أن يخسر رأس ماله الذي كان يحارب عليه في الدنيا، يخسر نفسه ويخسر أهله، يخسر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الخزي أن يؤمر بالعبد من عرصات القيامة أمام الأشهاد خذوه إلى النار، هذا أعظم الخزي. نسأل الله العافية، نسأل الله النجاة. ولذلك ربنا تعالى لا يخزي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وكذلك من آمن معه، المؤمنون الذين آمنوا معه في زمانه وبعد زمانه إلى قيام الساعة، ربنا تعالى لا يخزيهم، لا يهينهم، بل يعزهم ويرفعهم ويكرمهم، يظلهم في ظله، يكرمهم بالجنة، يغفر لهم، يعفو عن سيئاتهم، يجعلهم سكانا وجوارا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يرفع درجاتهم، يأمر أصحابهم يخرجون من النار لو قدر لهم أن يأخذوا بعض العقاب عن بعض الذنوب. فالله تعالى لا يخزي المؤمنين. فلذلك أخي احرص أن تجتهد أن تكون ممن لا يخزيه الله تعالى في نفسه ويوم القيامة، واحرص على أن يباهي بك رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال الأمجد الطبري يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كتابه، لأنه من أخذ كتابه بيمينه فهذا من السعداء. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. يسعى نور بين أيديهم. قال ابن مسعود منهم من يأخذ نوره كالجبل، كالجبل، جبل نور يضيء يعني أمم، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، ومنهم من نوره في إبهامه يضيء مرة ويطفأ مرة. هذا النور يضيء لك على الصراط. لماذا؟ لأن الصراط أيها الحبيب يضرب على العباد فيها الظلمة، ظلام دامس، ومأمور أنت أن تمر على الصراط حتى تنجو من النار. الصراط جسر ممدود بين ظهراني جهنم، هذا الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض السادة العلماء ذهب إلى أن الصراط متسع، قال أن تعريف الصراط في اللغة هو الطريق الفسيح الواسع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انخفاض ولا ارتفاع. وبعض السلف كثير منهم ذهب إلى أن الصراط على هذا الوصف أدق من الشعر وأحد من السيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى الصراط أيضا كلاليب مأمورة تخطف من أمرت بخطفه، وإذا بالناس يقسم على كل مسلم نور في أرض المحشر، المسلمون المؤمنون والمنافقون. فإذا بك ومع الناس تمشي والكل معه نور، إذا وصل الناس إلى الصراط أطفئ نور المنافقين، يطفئ نورهم، والمؤمنون يضيء نورهم بين أيديهم. فالمنافقون يرونهم أضاء لهم نورهم ومروا وعبروا بكرم الله لهم، منهم من جاز كالبرق، ومنهم من جاز كالريح، ومنهم من جاز كطرف العين، وهكذا كشد الرجال وغير ذلك. وإذا بهم واقفون في حيرة شديدة في ظلام، ويرونهم يرون إخوانهم الذين كانوا معهم مروا بسلام، فينادونهم ألم نكن معكم، لكنا معاكم بنصلي وبنصوم، وكذلك ذهبنا الحج معاكم. قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم والعياذ بالله. فيا أخي، كلما ازداد العبد إيمانا في الحياة الدنيا كلما عظم نوره يوم القيامة، وكلما كان العبد ألزم للكتاب والسنة ومستقيم على طاعة ربه كلما كان أقوم وأشد سيرا على الصراط في الآخرة بإذن الله تعالى. هذا صراط الدنيا، من مشى عليه مستقيما مشى وعبر الصراط في الآخرة بسلام وأمان بكرامة الله. قال ربنا تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم لا تخزينا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يقولون ذلك لما رأوا أن نور المنافقين أطفئ، فيقول: يا رب لا تجعل نورنا يطفئ مثل ما أطفئ نورهم، اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا ربنا الذنوب التي قد سلفت. ثم أخبروا بقدرة الله: إنك على كل شيء قدير. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم القدير ألا يدع لنا ذنبا إلا غفره، اللهم اكفنا شر تبعات الذنوب يا رب العالمين، وامحها عنا يا حي يا قيوم، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أصلح لنا حالنا كله، أصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات، فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.